أو غاية يتغياها أو مغبة أمر يخافه، فحينئذ يقلع عن الذنب وقد عقد النية على معاودته عندما يتاح له ذلك. فلا بد من الإخلاص، أن يكون مخلصا في توبته لله تبارك وتعالى، وأن يقلع عن الذنب، وأن يندم على ارتكابه، وأن يعزم على ألا يعود إلى مثله أبدا. وإذا كان الذنب متعلقا بحقوق الغير فعليه أن يؤدي الحقوق إلى أصحابها. لا تكون التوبة توبة إلا بهذا. إن تعلقت الذنوب بحقوق الغير فلا بد من أداء الحقوق إلى أصحابه. إذا كان قد اغتصب من أخيه مالا أو دارا أو أرضا مثلا وهي عنده، أو أنفق على نفسه أو تصرف فيها ثم أراد أن يتوب، لا توبة له حتى يرجع الحقوق إلى أصحابه، أو أن يتحلل أصحابها مما وقع فيه، فربما أحلوه، قالوا قد سامحناك، فالحق لهم، إن تنازلوا عنه فخلاهم ذم. وأما إذا تمسكوا به فعليه أن يؤدي الحقوق إلى أصحابه. وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأتكلم عن شروط التوبة وعن هذا الشرط خاصة فيما يتعلق بحقوق العباد، إذا كانت المظلمة متعلقة بحق الغير كضربه مثلا، فكيف تتحلل من هذا؟ كيف تخرج منه؟ قال يذهب إليه ويمكنه من ضربه كما ضرب. قال وإن أبى إلا أن يأخذ منه مالا كفاء ما أوقع عليه من الظلم فليعطه ما طلب، لا يخرج من ذلك إلا بذلك. لو أنك تأملت تأملا متأنيا لقلت وما الذي يجبر الإنسان على هذه الأمور؟ قديما قالوا إياك وما يعتذر منه، فكيف بما يتعلق بحقوق الغير مما لا يمكن أن تخرج منه إلا بأدائه أو بالتحلل منه؟ وكثير من الناس لا تسمح نفسه بأن يحلك مما وقعت فيه من الضرر له، بل إنك إذا ذهبت إليه من أجل أن تستحل مما أوقعته عليه من الضرر لم يزده ذلك إلا لجاجة، يقول والله لا أغفرها لك أبدا. فهذا أمر كبير، ما الذي يجبرك على هذا؟ أمسك لسانك، اتق الله ربك، خف عاقبتك، لا تكن متهورا، كن متأنيا، كن حليما رفيقا، والله يرعاك. ما الذي يورطك في هذا كله؟ أنت في حل منه الآن، أنت بعيد عنه. فهذا الذنب الذي يكون من حقوق العباد لا يسامح الله تبارك وتعالى فيه أبدا، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، فإنه قال وهو الظلم الذي لا يترك الله منه شيئا. لعله يشير إلى أن الدواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا يدع الله منه شيئا، وديوان لا يغفر الله منه شيئا، وديوان لا يعبأ الله به شيئا. فأما الذي لا يعبأ الله به فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه، وأما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئا فالشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الديوان الذي لا يدع منه شيئا أبدا فهو حقوق العباد، لا بد من أداء ذلك، ويوم القيامة لا درهم ولا دينار، وإنما هي الحسنات والسيئات، فيؤخذ من حسنات من عليه الحق ويعطى إلى صاحب الحق، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات الآخر فطرح عليه ثم طرح في النار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم. فينبغي علينا أن نتورع عن هذا كله، أن نجتنبه، وإذا وقع منا شيء من هذا فعلينا أن نأتي بالتوبة بشروطه: الإخلاص في التوبة،

ولا تمسهم النار. وأما الطائفة أو الطبقة الثانية فأهل الأعراف قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فقصرت بهم سيئاتهم على الجنة ولم تبلغهم إياه، وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار ولم يرتكسوا في النار، لأن الحسنات قد عادلت السيئات. وأما الطبقة الثالثة فهم الذين ماتوا مصرين على كبائر الإثم والفواحش. فبعض الناس يقول إن من مات مصرا على المعصية مات كافرا ويكون مخلدا في النار، وهذا مخالف لما أثبتته الآيات القرآنية والسنن النبوية ودرج عليه السلف الصالح. والصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير والحديث والسنة أنه لا يخلد في النار أحد معه أصل التوحيد، معه لا إله إلا الله، مات مسلما وإن عمل أي عمل، ولن يخلد في النار أحد ممن مات على التوحيد وإن عمل أي عمل. التفت إلى هذه المسألة، فإنها كما قال الشيخ رحمه الله مقام ضلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام، واختلف الناس في هذا الأمر اختلافا كثيرا، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كثير ممن يهتدي لا يعرف قدر ما آتاه الله من النعمة، لا يعرف قدر الهداية. كثير ممن يؤتيه الله النعمة لا يقدر النعمة قدرها ولا يشكر الله عليه. يقول الشيخ رحمه الله فهذا مقام قد ضلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام واختلف الناس فيه اختلافا كثيرا. عصمك الله من هذا وعرفت الحق صفوا وجاءك رهوى بالأدلة من الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فهذه منة من الله ممنونة. فالمرء حينئذ لا يعرف أن هذا الذي آتاه الله تبارك وتعالى من مضائق المسائل والاعتقادات وأنه ضل فيها كثير من الناس وانحرف فيها عن القصد فئام لم يهتدوا إلى الحق ولم يعرفوا، فأتاك الله هذا الفهم الصحيح في النصوص من الكتاب والسنة وما كان عليه السلف من الأئمة أئمة التفسير والحديث والسنة، هداك الله بهدايتهم وأقامك على الجادة المستقيمة ليلها كنهارها، فأين الشكر؟ هذه نعمة، فأين الشكر؟ قال المصنف رحمه الله هل الحدود كفارات لأهلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، يعني غير الشرك. قال عبادة فبايعناه على ذلك. الحديث في الصحيحين برواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وفي قوله ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. في قوله هذا أن الذي يموت مصرا على معصية متورطا في ذنب دون الشرك فهو في المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عاقبه، لذا قال يعني غير الشرك. فما دون الشرك، إذا مات الإنسان مقارفا له غير تائب منه مصرا عليه فهو في المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء الله تبارك وتعالى عذبه. إذا وقع في شيء يستوجب حدا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله ماذا يصنع؟ يفضح نفسه، يكشف ستر الله عليه. في الصحيح: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. قالوا: وما المجاهرون يا رسول الله؟ قال: الرجل يرتكب الذنب بالليل فيستره الله، يبيت على الذنب ويستره الله تبارك وتعالى، فيصبح فيكشف ستر الله عليه، يقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، يبيت ويستره الله ويصبح يكشف ستر الله عليه. استر نفسك، سترك الله فاستر نفسك، لأن المجاهرين لا يغفر لهم، لا يعافون. من أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. قال المصنف رحمه الله: ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، وبين ما تقدم من أن من رجحت سيئاته بحسناته دخل النار؟ قال: لا منافاة بينهما، فإن من يشاء الله أن يعفو عنه يحاسبه الحساب اليسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض، وقال في صفته: يدنو أحدكم من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، ويقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، فيقرره، ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. الحديث في الصحيحين من روايات ابن عمر رضي الله عنه. وأما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم ممن يناقش الحساب، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من نوقش الحساب عذب، وهو في الصحيحين من روايات عائشة كما مر. إذن العرض، يقول المصنف صفته، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة لما قالت: أليس قد قال الله تبارك وتعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، مع قوله: من نوقش الحساب عذب، فقال: ذلك العرض، ذلك العرض، الحساب اليسير العرض، وأما من نوقش الحساب عذب فليس بعرض. ما هو العرض؟ ما صفته؟ هو: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، فيقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، فيقرره، ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم ممن يناقش الحساب، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من نوقش الحساب عذب. فلا منافاة إذن بين قوله صلى الله عليه وسلم فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، وبين ما تقدم من أن من رجحت سيئاته بحسناته دخل النار. فأما من يعرض على الله عز وجل كما وصف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فإنه معفو عنه، وأما من نوقش الحساب فإنه يعذب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسلوكه ونهانا عن اتباع غيره؟ قال: هو دين الإسلام الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه ولم يقبل من أحد سواه، ولا ينجو إلا من سلكه، ومن سلك غيره تشعبت عليه الطرق وتفرقت به السبل. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسلوكه

إلا بالتمسك بالكتاب والسنة والسير بسيرهما والوقوف عند حدودهما. يضاف إليه أن يكون ذلك بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، لأن كثيرا من الناس يدعي أنه متمسك بالكتاب متابع للسنة، والفيصل الفارق بين من كان مدعيا ومن كان متحققا بالاتباع هو هذا القيد، أن يكون أخذ الكتاب على مراد الله، فنؤمن بالله وما أنزل من كتاب على مراد الله عز وجل، ونؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وما ثبت عنه على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن نعرف مراد الله تبارك وتعالى من كتاب ولا مراد النبي صلى الله عليه وسلم من سنته إلا بالرجوع إلى الصحابة رضي الله عنه ومن قص على آثارهم رحمهم الله أجمعين. بذلك يحصل تدريد التوحيد للعزيز المجيد وتدريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. كثيرا ما يدندن العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حول هذه المسألة، كل الناس يقولون نحن نأخذ بالكتاب والسنة، وهم منحرفون في الجملة، الجماعات والفرق يقولون نحن على الكتاب والسنة ونتبع الكتاب والسنة ونحقق المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهم كاذبون. فكيف نبين كذبهم في ادعائهم؟ قال لا بد من قيد. فالذي يقول نأخذ بالكتاب والسنة لا بد أن يأتي بهذا القيد، وهو أن يكون ذلك بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وهذا قيد مهم جدا. فكلهم يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، فلا بد من الإتيان بالبينة والدليل، لا بد من إقامة الحجة. ما هي الحجة ها هنا التي تقام؟ أن يكون الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا تتحقق إلا باستكمال ستة أمور. الأول السبب، فإذا تعبد الإنسان لله بعبادة مقرونة بسبب غير شرعي فهذه بدعة مردودة على صاحبه، كأن يحيي ليلة 27 من رجب بحجة أنها ليلة المعراج، فلا بد أن يكون السبب مشروعا. الأمر الثاني الجنس، فلا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها، فمن ضحى مثلا بفرس لم تصح أضحيته، لا بد أن يكون الجنس الذي يضحي به موافقا للشرع كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث القدر، فمن صلى الظهر مثلا خمسة فهذا لا يصح ولا يقبل، فلا بد من موافقة القدر فيما شرع. الأمر الرابع الكيفية، فالذي يتوضأ فيبدأ بغسل رجليه ثم يمسح أذنيه أو يمسح رأسه لا يصح وضوءه، لأنه خالف الكيفية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس الزمان، كمن يضحي في أول أيام ذي الحجة. الأمر السادس والأخير المكان، كمن يعتكف في غير مسجد أو يقف بغير عرفة، فلا يتحقق الاتباع إلا باستكمال ستة أمور: السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما ضد السنة؟ ضدها البدع المحدثة، وهي شرع ما لم يأذن به الله، وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الحديث في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها، وقوله البدع المحدثة هي شرع ما لم يأذن به الله، هذا تعريف موجز جامع. البدعة شرع ما لم يأذن به الله. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وصححه الألباني وغيره. حديث عائشة رضي الله عنه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رد أي مردود. فعن النبي صلى الله عليه وسلم البدعة بهذا الحديث، فالمحدثات التي شرعت بما لم يأذن به الله عز وجل في كتاب ولا سنة، إنما هي على محض الهوى واتباع الأهواء والأعراف، وهذه مردودة عند الإتيان بها على أصحابها. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. هذا هو التعريف الأول من تعريفي الشاطبي رحمه الله للبدعة في الاعتصام. وهذا التعريف يخرج من البدعة المذمومة العادات. له تعريف آخر للبدعة وهو: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. هذا التعريف يدخل العادات في البدع المذمومات. التعريف الأول: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. وهذا ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم وعناه بقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة، فإن كل محدثة بدعة. الحديث من رواية العرباض بن سارية رضي الله عنه، وقد مر أنه حديث ثابت صحيح. وأشار صلى الله عليه وآله وسلم إلى وقوع البدعة بقوله: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذا أخرجه الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وحسنه الألباني. قال: وعينها بقوله صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا أخرجه الترمذي والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو كما مر، وأخرجه الطبراني في الأوسط وفي الصغير من حديث أنس، والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. جعلهما رحمه الله على هذا الافتراق، فهما وما في معناهما أخرج ذلك كله أبو داود من رواية أبي هريرة ومعاوية رضي الله عنهما، وأخرجهما أيضا الترمذي من رواية أبي هريرة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وأخرج ذلك أيضا ابن ماجه من رواية أبي هريرة وعوف بن مالك وأنس بن مالك رضي الله عنه. هذا الحديث هو المعروف عند العلماء من أهل السنة من أتباع منهاج النبوة بحديث الافتراق، ويشكك فيه كثير من أهل الضلال وبعض أهل الحق والخير من السالفين، ولم يستقم قوله كالصنعاني رحمه الله. فالحديث ثابت من روايات عدة، وفيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الأمة، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم افتراقهم: وستفترق أمتي على 73 ملة أو قال فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهذا يعطينا القيد الذي مر ذكره، وأننا نأخذ كتاب الله على مراد الله، وسنة رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن معرفة المراد إلا بالعودة إلى أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. إذن فنحن نتبع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالحين، وهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. يدل على هذا دلالة ظاهرة باهرة منيرة قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الفرقة الناجية وفي وصفها وفي تحديدها: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. فذكر القيد الزمني اليوم، وفي رواية بغيره: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحاب. لذلك قال العلماء نقلا عن الحبر بن مسعود رضي الله عنه: عليك بالأمر العتيق، يعني بذلك ما كان من الاجتماع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل مقتل عثمان، عليك بالأمر العتيق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمرنا كما في حديث الأرباض بن سارية: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. الخلفاء الراشدون ليست لهم سنة مستقلة، لأن السنة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يأتي منهم الفهم والتطبيق. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. لقد ذكر الله تبارك وتعالى كثيرا من الأمور التي تكون تحذيرا منها وتنفيرا منها وزجرا عنها، وكذلك ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم: لا لكي يحتج محتج بالقدر الكوني، ستفترق أمتي على 73 فرق كلها في النار إلا واحدة. فيقول قائل: هذا أمر كوني من قدر الله الكوني، فماذا نصنع؟ النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكره ليحذر، ذكره لينفر عنه وليحذر منه، لا ليحتج به، لا لكي يحتج به محتج، إنما ليكون حجة فقد حذرك، قد نهاك ونفرك. وقد برأ الله تبارك وتعالى نبيه من أهل البدع، فقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. الآية. قال المصنف رحمه الله تعالى: إلى كم قسم تنقسم البدعة باعتبار إخلالها بالدين؟ قال: تنقسم إلى قسمين، بدعة مكفرة وبدعة دون ذلك، وهي البدعة المفسقة. فالبدعة بهذا الاعتبار من حيث كونها تخرج من الملة أو لا تخرج تنقسم إلى قسمين، إلى مكفرة ومفسقة، تنقسم باعتبارات أخرى إلى أقسام أخرى، تنقسم إلى عقدية وعملية، إلى أصلية وإضافية، إلى كبرى وصغرى، إلى غير ذلك من تقسيمات البدع. فهنا من حيث الإخلال بالدين تنقسم البدعة إلى بدعة مكفرة تخرج من الدين قولا واحدا، وبدعة دون ذلك وهي البدعة المفسقة، فيكون من أتى بها فاسقا ولا يكون كافرا، ولا تخرجه حينئذ من دين الإسلام العظيم. قال: ما هي البدع المكفرة؟ وأجاب بقوله: هي كثيرة، وضابطها من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله كبدعة الجهمية في إنكار صفات الله عز وجل والقول بخلق القرآن أو خلق أي صفة من صفات الله عز وجل، وإنكار أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما وغير ذلك. الجهمية أتباع جهم بن صفوان الذي قال بنفي الصفات وقال بالتعطيل، وهو عن الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري في عيد الأضحى، فإنه بعد أن فرغ من الخطبة توجه إلى المصلين فقال: أيها الناس ضحوا فقبل الله منكم وإني مضح بالجعد بن درهم، ثم ذبحه. الجهمية الأول الذين صاروا إلى ما ذكر الشيخ رحمه الله كفرهم الأئمة كفرا أكبر مخرجا من الملة، قال لأنه يتكلم الآن عن البدع المكفرة ويضرب لها الأمثال فيقول كبدعة الجهمية، ثم ذكر ما كان عليه غلاتهم، قال وكبدعة القدرية في إنكار علم الله تعالى وأفعاله وقضائه. والقدرية هم الذين غالوا في إثبات المشيئة للعبد وقالوا إن الله جل وعلا لا يعلم ما يكون من العبد إلا بعد وقوعه، هؤلاء هم القدرية. وأما الجبرية فمذهبهم نفي الاستطاعة عن العبد، وقالوا إن العبد مجبور على أفعاله، لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار، وإنما يخلق الله تعالى الأفعال فيه على حسب ما يخلق في سائر الجمادات، وتنسب إليه أي إلى العبد الأفعال مجازا كما تنسب إلى الجمادات، كما يقال أثمرت الشجرة وجرى الماء ونبت الزرع، ويقولون إن الثواب والعقاب جبر. على مذهبهم هذا يكون التكليف جبرا، بل إنه يكون عبثا، لأن الإنسان لا يملك مشيئة ولا اختيار، فمن أراده الله مجبرا إياه على المعصية أراده عاصيا عصى الله عز وجل، ومن أراده طائعا أجبره على الطاعة. وهذا من لوازمه اتهام الله تبارك وتعالى بالعبث والظلم، يجبر العبد على فعل الطاعة ثم يثيبه. تقدس الله تبارك وتعالى عن المعائب والنقائص، هذا عبث يجبره على الطاعة ثم يثيبه على ما أجبره عليه. وأما الظلم فحيث يقولون إن الله تبارك وتعالى يجبر العبد على فعل الذنب والمعصية ثم يعاقبه على ما أجبره عليه، هذا ظلم يتنزه الله تبارك وتعالى عنه. إذن القدرية ينكرون علم الله تبارك وتعالى وينكرون أفعاله وقضاءه وقدره. قال وكبدعة المجسمة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه، قال وغير ذلك من الأهواء. المجسمة ضلوا في تشبيه الله تبارك وتعالى بغيره، كالسبائية والمغيرية والمنصورية والخطابية وغير هؤلاء كثير، ومنهم المشبهة لصفات الله تبارك وتعالى بصفات المخلوق كالكرامية الذين قالوا بحدوث صفات الله تعالى وأنها من جنس صفاتنا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه، فهذا مقطوع بكفره، بل هو أجنبي عن الدين من أعدى عدو له. وآخرون مغرورون ملبس عليهم، فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها. هذا كلام متين جدا يذهب إلى ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من العذر بالجهل، فهؤلاء الأتباع الجهلة ينبغي أن يتغفر في حقهم شروط، وأن تنتفي في حقهم موانع، وأن تقام عليهم الحجة وهذا التفصيل اليسير الذي ذكره الشيخ رحمه الله مهم جدا، وهو من أصول أهل السنة والجماعة. لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة من أجل أن يحكم بتكفير العبد، لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة. نسأل الله أن يقيمنا على المحجة حتى يقبضنا على ذلك، إنه تبارك وتعالى هو الجواد الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.